يقول أشكل علي عزوكم للشيخ مرعي في الغاية أنه تحرم التمائم مطلقا مع أنه في تصحيح فروع البرداوي قال في أداب الرعاية ويباح تعليق قلادة فيها قرآن إلى آخره. قالوا وقال ابن مفلح في الآداب ويباح قلادة فيها القرآن وكذا التعويذ. وعليه قد يكون المعتمد عند المتأخرين هو الإباحة فيما يظهر من كلام المصحح. الأمر كما قال قد يظهر أنه ذلك، لكن القطع متعذر، لأن المستقر عند الحنابلة أن مذهب المتأخرين يؤخذ من الإقناع والمنتهى، فإذا فقد منهما أو اختلف نظر إلى غاية المنتهى نص عليه السفارين منهم. والذي يحضرني في هذه المسألة كلام مرعي أنه قال وتحرم تميمة فأطلق، ولم أراجع عند هذا السؤال، لكن الذي يحضرني أنه أطلق، وهو الذي أشار إليه في فتح المجيد فقال جزم بها المتأخرون يعني من الحنابلة، كأنه صار مذهبا لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.